راسي ودمع الندم على ربي. عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي. عاصي ودمع الندم، عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي. سهرني طول الألم، سهرني طول الألم حتى بكى قلبي، حتى بكى قلبي، قلبي راجي الرضا والكرم، وراجي الرضا والكرم بالمصطفى حبي. واحترت انا بدنياي، واحترت انا بدنياي، وزايد علي اسى رسول مولاي، مولاي مولاي، بيبقى دليل رسول يابا قلبي بدوب، عن المعاصي يابا خلاني اتوب، حب الرسول يابا قلبي بدوب، عن المعاصي يابا خلاني اتوب، نوره هدانا يابا نور القلوب، عن المعاصي يابا خلاني أتوب، نوره هدانا يابا نور القلوب، عن المعاصي يابا خلاني أتوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، حب الرسول يابا خلاني أتوب، نوره هدانا يابا نور القلوب، عن المعاصي المعاصي يا رب خلاني أدوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب. يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى اصحابه. يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى اصحابه. منايا امدح في رحابه صلوات الله عليه والسلام ودموعي تروي اعتابه منايا امدح في رحابه صلوات الله عليه والسلام ودموعي تروي اعتابه صلوات الله عليه والسلام. طه حبيبي حب نصيبي طه حبيبي حب نصيبي. عن المعاصي يابا خلاني أتوب. نور هدانا يابا ونور قلوب. عن المعاصي يابا خلاني أتوب. نور هدانا يابا ونور قلوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي شمسي يا منور غيبي. قلبي بدوب قلبي بدوب كفاية نور طه حبيبي. قلبي بدوب قلبي بدوب يا شمسي يا منور غيبي. حبيبي قلبي بدوب قلبي بدوب هو مغيثي وطبيبي صلوات الله عليه والسلام. يا روحي من نور طيبي صلوات الله عليه والسلام. هو مغيثي وطبيبي روحي من نور طيب صلوات الله عليه والسلام. طه حبيبي حب نصيبي طه حبيبي حب نصيبي. عن المعاصي يابا خلاني أتوب. نور هدانا يابا نور قلوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب. حب الرسول يابا قلبي بدوب. نور هدانا يابا نور قلوب.